كان حديثنا بالأمس عن بقية مناسك الحج، وكنا تحدثنا عما يفعله الحاج في يوم 8، وهو اليوم الذي يسمى يوم الترويع. سمي يوم الترويع لأنهم يروون الماء إلى الذهاب إلى عرفات والمبيت مزدلفة، فكانوا يتأهبون لنقل الماء على الإبل وشبهها، فسمي يوم الترويع وهو يوم 8. وذكرنا أن يوم 8 الأعمال في يوم 8 الذهاب إلى منى وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيها، وهذا ليس بواجب بل مسنون، حيث لو لم يذهب إلى منى في يوم 8 ولم يبت بمنى ليلة 9 ليلة عرفة فلا حرج عليه، فيصلي الحجاج في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والأولى ألا يجمع، يصلي كل وقت بوقته، والرباعية يصليها ركعتين. بالنسبة للمفرد والقارن في يوم 8 هم لا زالوا على إحرامهم حتى يتحللوا في يوم العيد، أما المتمتع فحيث أنه حل من إحرامه لما قدم إلى مكة باستكمال أعمال العمرة فيحرم من جديد من منى أو من أي مكان هو فيه، حتى لو كان في عرفة في يوم 8 إذا كان متمتع فإنه يحرم بالحج، وصفته الأفضل أن يغتسل ويتنظف كما فعل عند الميقات، يغتسل ويتنظف يتوضأ ويلبس ثوب الإحرام ويتجرد عن الملابس المعدة لللبس المعتاد، ثم يلبي بالحج ويقول لبيك حجا، ولا في داعي ان يقول نويت او اريد الحج او نويت الحج حيث لم يرد في الحديث، مع انه لو قال ذلك صح عقد الإحرام صح، فلكن الأول الاقتصار على ما ورد في السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال نويت ولا قال أردت، وإنما لبى، والتلبية تبين ما في نفسه من مقصد، حيث قال لبيك قال صلى الله عليه وسلم من الميقات لأنه قارن، قال لبيك حجا. وبعد أن يحرم الحاج في يوم 8 بالحج، ففي صبيحة يوم عرفة اليوم 9 من الحجة يتهيأ الحجاج جميعا إلى عرفات، يتجهون إلى عرفات، والمؤكد في الوقوف من زوال الشمس إلى غروبها وما قبل زوال الشمس لو وقف فقط قبل الزوال يظهر أنه يكفي وإن كان عليه دم لو اقتصر على الوقوف قبل الزوال. من العلماء من يقول لا يكفيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقوفه بعد الزوال إلى غروب الشمس تماما. بكل حال المسألة هذه مسألة خلاف، مسألة اللي يقف قبل الزوال فقط ثم ينصرف، أما إن وقف بعد الزوال فهذا لا شك أنه أدرك الوقوف، إلا أنه إذا لم يستكمل إلى الليل إلى غروب الشمس فبعض العلماء يقول عليه دم. المكث بعرفة بقية يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس تماما، وفي الحديث الحج عرفة، ينبغي للحجاج أن يكثروا من الدعاء والتلبية والتكبير وتلاوة القرآن والاستغفار والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلوا في عرفة أو في نمرة وليست من عرفة نمرة التي فيها المسجد، المسجد الموجود في نمرة الآن بعد التوسعة بعضه في عرفة، وقرابة ثلث المسجد مما يلي القبلة هذا في نمرة، ولكن زيادة كبيرة بنيت للتوسعة على الناس هذه في عرفة. وأما المسجد القديم في نمرة هو يسمى نمرة، ونمرة حد بين عرنة وعرفة، ولذلك من الخطأ أن البعض من الحجاج يكون في مسجد نمرة يبقى حتى تغرب الشمس ويكون في المقدمة، المقدمة ما في عرفة، ومجعول علامات في نفس المسجد حد عرفة من نمرة. ويصلي الحجاج الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم بأذان وإقامتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين. الأذان أولى وأكمل، والصلاة تجزي لو ما أذن، لكن الأذان أكمل. ثم يتفرغ الحاج، ينبغي كل ما عند الحاج من شواغل من أكله أو نومه أو عمله أو خدمته أو كذا يتهيأ قبل الصلاة حتى يفرغ نفسه وقتا كثير للدعاء. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. مع أن هذا يقال له دعاء عبادة، لكن دعاء العبادة يستجلب به دعاء المسألة. وقد جاء في الأثر القدسي أن الرب جل وعلا قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أو كما ورد في الأثر. وينبغي الإلحاح على الله بالدعاء والثقة بالإجابة. وينبغي للداعي في عرفة أن يكون متجها إلى القبلة، ومن الخطأ الاتجاه إلى الجبل، فالجبل لا أثر له، المقصود على مكان عرفة، المقصود على مكان عرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، بطن الوادي. وينبغي للداعي أن يلح على ربه وأن يكون واثق بالإجابة، وأن يقدم بين يدي دعائه الاستغفار والتوبة من سوابق الذنوب كبيرها وصغيرها. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقربه جل وعلا من الداعي على الدوام، لا يختص به زمان دون زمان ولا مكان دون مكان، ولكن يكون للزمان أو للمكان خصوصية في الفضل. أما ربنا سبحانه فأبوابه لا تغلق لا في زمان ولا في مكان، دائما مفتوحة للسائلين والداعين من الليل والنهار والسر والجهار. ولكن فضله وجوده وكرمه وعطاءه قد يتضاعف في بعض الأوقات أو في بعض الأمكنة. ففي يوم عرفة يجتمع للمسلمين شرف الزمان والمكان، ولذلك جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول تعالى لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، انصرفوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ولمن شفعتم فيه أي دعوتم له، ولمن شفعتم فيه أي دعوتم له. وما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة، وهذا مما يرى من تنزل رحمة الله تعالى على عباده. قال صلى الله عليه وسلم: إلا ما رؤي يوم بدر لما رأى عدو الله جبريل يزع الملائكة ويحضهم على القتال في سبيل الله في يوم بدر، أصابه من الكآبة، أصاب إبليس من الكآبة والذلة والخسة والخسارة فوق ما يدور بالخيال، فصار يحثو على رأسه التراب. فيوم عرفة يجدد، ولله والحمد والمنة، يجدد المسلمين هذا الموقف العظيم في موقف بدر. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثل الموقفين ببعضهما: وقوف حث الشيطان التراب على رأسه في يوم بدر، وحثه على رأسه التراب يوم عرفة مما يرى من تنزل الرحمة من الله على عباده. وهذه منقبة عظيمة كبيرة للحجاج، أسأل الله أن يمن علينا جميعا بالقبول والمغفرة والرحمة، وأن لا يردنا خائبين. وينبغي للداعي ألا ينسى إخوانه المسلمين الأحياء منهم الميتين، فضل الله واسع. وينبغي للداعي أن يدعو بنصر الإسلام والمسلمين، وينبغي للداعي ألا ينسى الدعاء على أعداء الله ورسله من الملاحدة والطغاة والذين لا زالوا يعملون في البلاد والعباد أنواعا من الفساد والإفساد والأضرار بأشكالها وأنواعها، نسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يزيد في ذلهم وخزيهم. وينبغي للداعي أن يكون موقن بالإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم ما لم يستعجل. حديث الصحيح: لا يزال الله، لا يزال تفيد الاستمرار والدوام، لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. وشروط الدعاء عندما تتأمل الكتاب والسنة تجد أنها 4 شروط. الشرط الأول أن تدعو وأنت واثق بالإجابة، الشرط الثاني أن تدعو دعاء صالح ما فيه إثم ولا قطيعة رحم، دعاء شرعي لا إثم فيه ولا قطيعة رحم، والشرط الثالث أن تحسن الظن بالله دائما في عبادتك إن عبدت ربك أو دعائك إن دعوته، فتحسن الظن فيه واحذر من إساءة الظن. والشرط الرابع أن يكون أكلك حلال أو احرص على أكل الحلال، فإن الحرام أكل الحرام وأنت تعلم قاصمة من القواصم العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. هو الذي نفس محمد بيده، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. هو الذي نفس محمد بيده، إن الرجل لا يغذف اللقمة في جوفه من الحرام لا تقبل له دعوة 40 صباحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسافر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وإن رفع الداعي يديه خصوصا بعد في موقف عرفة فلا مانع. فقد جاء الحديث القدسي أن الرب جل وعلا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حيي كريم يستحي من عبده أن يمد يديه إليه يسأله خيرا فيردهما صفرا، أي بدون شيء. يقول إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يمد يديه إليه يسأله خيرا فيردهما صفرا. ولذلك ينبغي لإخواننا لنا ولإخواننا أن نلح على الله بالدعاء وأن نثق بالإجابة. ذكر ابن القيم رحمه الله شرطا خامسا من شروط الدعاء، وهو أن يبتدي بالثناء على الله تعالى وحمده وشكره وتوحيده، وأن يختم الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا أخذه من عموم الأدلة. بكل حال الدعاء يا إخواني إذا صدر من المسلم لا يرد إلا إما أن يكون بإثم أو بقطيعة رحم أو شر أو فساد ونحو ذلك، وإلا فالدعاء لا يرد بإذن الله. والفرق الذي لا يفهمه الكثير من الناس أن الناس يستعجلون في طلب الإجابة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يستعجل، فإن استعجل أفسد على نفسه وأضاع الإجابة وأضاع نفسه فرصة الإجابة. فالدعاء قد يجاب الآن أو يجاب بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، الله أعلم، ويدور مع حكمة الله. ثم إن الدعاء عبادة من أعظم العبادات، قد يكون الرب من حكمته أنه يحب أن يسمع صوتك بدعائك وثنائك عليه وتوحيدك له سبحانه وتعالى، وقد يكون الرب سبحانه أراد أن يمتحنك، تصدق أو لا تصدق، تثق أو لا تثق، تحسن الظن بالله أم لا، كل هذا يدور مع الحكمة. شأن أن تدعو وأن تثق بالإجابة، والرب جل وعلا رحيم ودود، قريب مجيب. كذلك البعض من الناس لا يفرق بين دعاء الاضطرار ودعاء السعة والاختيار. فالدعاء الاضطرار إذا وقع في كربة ما أو إشكال ما وكرب، ثم قال يا رب فرجني كربتي، هذا قد يجاب على الفور. ودعاء الاضطرار قد يجاب أحيان ولو من المشرك والكافر، كما قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. من هؤلاء؟ أهل الشرك، أخلصوا لله وقت الكربة، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فدعاء الاضطرار يجاب غالبا كثيرا كثيرا، وقد لا يرد الله سائلا مضطر من المسلمين. لكن حتى المشرك وأنواع الكفار قد يجاب عند الاضطرار من باب الابتلاء والامتحان. فبعض الناس لا يفرق بين دعاء الاختيار ودعاء الاضطرار. دعاء الاضطرار يا أخي قد يجاب على الفور، وقد يجاب حتى من كافر. أما دعاء السعة والاختيار فهذا عبادة من أعظم العبادات، ولا يجاب فيه إلا المسلم، وهذا قد يجاب على الفور وقد يتأخر حيث شاء الله. إلا أن الواجب عليك أن تثق أن الله لن يضيع سعيك ولن يخيب دعوتك. وكم من دعوة لو أنكم تذكرتم دعوتم الله بها ثم نسيتم مدة طويلة الدعوة التي دعوتم ربكم بها، ثم إذا بها تبدو واضحة جلية كما يبدو السحاب عند اليأس، عند يأس العباد من المطر، وإذا بالسحب تتراكم والرعود والبروق والخيل والأمطار تهطل على الأرض والنبات، كما في الحديث عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب عندما يتأخر المطر. وينبغي أيضا للإخوة الحجاج ألا يتوقفوا على الدعاء يوم عرفة فقط، لكن يوم عرفة يتأكد وينبغي أن يكون الإلحاح أكثر. بعد أن تغرب الشمس تماما في يوم عرفة وتتحقق الغروب حتى تجمع في وقوفك بين النهار وجزء من الليل، لأنه لا بد أن يدرك الواقف جزءا من الليل، ما يكفي النهار فقط، لا بد من النهار وجزء من الليل ولو دقيقتين وثلاث، تأكد الغروب كافي. أما من فاته الوقوف نهارا فوقف ليلا جاء إلى عرفة ليلا، فهذا يكفيه وقوفه، وهذه رخصة ولله الحمد توسع من الله العبادة، مع أن الوقوف ينبغي أن يكون كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نهارا وجزء من الليل. لكن نقول حتى من فات عليه الوقوف نهارا لعارض ما أو سبب ما فوقف ليلة فالوقوف معك ولا دم عليك وحجك صحيح وقد أدركت عرفة إذا تمكنت من الوقوف قبل أن يطلع الفجر. قبل أن يطلع الفجر الليلة العاشرة اللي هي ليلة العيد، فإذا حصل لك الوقوف قبل طلوع الفجر من ليلة العيد فقد أدركت الوقوف ولا حرج عليك لو أنت مار مرور بعرفة ولو لم تجلس، مجرد مرورك بها إن مكثت أو جلست 5 دقائق 10 دقائق هو أتم وأكمل، لكن إن كان الوقت باغتك ومررت بعرفة قبل أن يطلع الفجر فكفاك. بعد الانصراف من عرفة ينبغي للحجاج أن يشتغلوا كثيرا بالتلبية والتكبير، تلاوة القرآن والدعاء. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. حيث كان أهل الجاهلية إذا اجتمعوا في المزدلفة قاموا يتبجحون، كل يذكر آباءه، أنا ابن فلان، والدي فلان، وجدي فلان، وأنا من قبيلة فلانية، وصاروا يتباهون بالآباء والأجداد وما كانوا عليه من جاهلية جهلة وضلالة عمياء. فالله جل وعلا يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالمستحق لأن يذكر ويشكر ويوحد ويمجد هو الله سبحانه وتعالى، لا الآباء ولا الأجداد. ثم ينبغي للحجاج تأخير صلاة المغرب للعشاء حتى يجمعوا بين الصلاتين في المزدلفة متى ما حصل الوقوف. وأول ما يبدأ به الصلاة قبل حط الرحل العفش وما هنالك يبادر بالصلاة، أي وقت توقفت في مزدلفة المبادر للصلاة. والخطأ أن الكثير من الحجاج خصوصا النساء وبعض من يغلب عليهم الجهل يشتغلون بلقط الحصاء، وهذا خطأ، تركوا السنة والأفضل والأكمل وهو المبادرة إلى الصلاة، واشتغلوا بشيء لا سنية فيه ولا فضيلة وجمع الحصاء، ولا يجمعون 7 لجمرة العقبة، يجمعون الحصى كلها 70 حصاة، تكلف وحمل، تكلف في جمعه، تكلف في حمله، ولا في داعي للتنطع والتكلف إلى هذا الحد. إذا كان الإنسان يرغب لقط الحصاء فعندما ينصرف من المزدلفة إلى منى إلى الجمرات هناك لو أخذ 7 لجمرة العقبة الجمرة الكبرى فقط فلا مانع، وإن تركها ولم يأخذها من المزدلفة وأخذها من أي مكان فلا حرج في ذلك. تكملة حياك الله، تكملة يا إخوان لما تحدثنا عنه في أعمال الحج، كنا توقفنا قبل الصلاة على تواجد الحجاج في المزدلفة الليلة العاشرة من ذي الحجة. وقلنا أن الحجاج منذ أن يصلوا إلى مزدلفة يبادروا بالصلاة المغرب ثلاثا والعشاء الآخر ركعتين بأذان وإقامتين. وقلنا أن العادة التي يتخذها بعض الحجاج يهتمون للقط الحصى قبل الصلاة، هذا خطأ ولا يؤثر على الوقوف بشيء ولا يؤثر على الحج بشيء، لكن ما هو أكمل ولا أتم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به في المزدلفة الصلاة، وأما الحصى فإن رغب الحاج عندما ينصرف من المزدلفة متجها إلى منى أن يأخذ 7 حصيات لجمرة العقبة فلا مانع، وإن أخذها من أي مكان فلا مانع. وأما جمع الحصى من المزدلفة 70 حصات للمتأخر و49 حصات للمتعجل في يومين، هذا تحميل نفسه، حمل نفسه شيء لم يحمله الله إياه. البيتوتة في المزدلفة إلى منتصف الليل، والعلامة الفارقة غروب القمر، فإذا غاب القمر فقد انتصف الليل أو رخص، يعني قد يقال أن الليل يختلف طولا وقصرا، فلكن غروب القمر رخصة. ولا ينبغي للحجاج الأقوياء الأشدة الذين ما معهم ضعفة، ينبغي أن يبقوا في المزدلفة حتى يصلوا فيها الفجر ويسفروا جدا، والإسفار قبل طلوع الشمس قريب 1/4 ساعة. قريب 1/4 ساعة تقريبا إذا بقي على طلوع الشمس فقد أسفر، وينبغي أن ينصرف قبل أن تطلع الشمس لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه انصرف من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، لأن المشركين كانوا يبقون حتى تطلع الشمس وتشرق على جبل ثبير في المزدلفة، فيقولون أشرق ثبير كيما نغيب، هذا عادة شركية عند أهل الشرك في الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك وانصرف من المزدلفة قبل شروق الشمس. وينبغي للأقوياء البقاء حتى يصلوا الفجر ويسفروا، أما الضعفة والمرافق للضعيف ضعيف، فيرخص لهم بعد منتصف الليل أن ينصرفوا من المزدلفة. وما يعتاده البعض من الحجاج من صلاة المغرب والعشاء ثم الانصراف من المزدلفة على طول، هذا به قال به بعض العلماء ورخصوا به، لكن الأحوط ألا يفعل وأن يبقى حتى منتصف الليل إن كان معذور، أو إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا إن كان لا عذر له ولا وليس بصحبته ضعيف أو مريض. ولو انصرف من المزدلفة بعد أن صلى المغرب والعشاء ما نقول الحج باطل، لا حج صحيح، لكن هل عليه دم أم لا؟ من العلماء من يرى أن عليه دم لأنه فوت بعض النسك، وبعض العلماء يقول لا دم عليه لكنه أخطأ في مبادرته. الجمرات بعد أن ينصرف الحجاج من المزدلفة، مع أن الذهاب إلى الجبل، الذهاب إلى جبل المزدلفة أو المسجد اللي هناك المبني في الجبل، هذا لا يلزم وليس من سنن الحج الذهاب إلى الجبل في أو المسجد في المزدلفة، ما هو من سننات الحج، أي مكان كنت فيه كفى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع المزدلفة. احنا شوي بس. فبعد ان ينصرف الحجاج الى منى، الافضل ان يبدأوا بجمرة العقبة ان تيسر ذلك، وافضل وقت لرمي جمرة العقبة عند طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، ثم الرخصة لرمي جمرة العقبة مع طول يوم العيد إلى غروب الشمس. بل لو لم تتمكن من الرمي أو كذا وأحببت أن تؤخر لليل من الليلة الحادي عشر، فرميت بعد العشاء الآخر جمرة العقبة الليلة التي تلي يوم العيد فلا حرج، لا حرج، وإنما نقول الأفضل في رميها إن تيسر بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ثم معك بعد الظهر، بعد العصر يوم العيد، معك بعد المغرب من الليل الثالث يوم العيد إلى طلوع الفجر. بل لو فات رمي جمرة العقبة في الليلة الحادي عشر وطلع الفجر ما رميت، فترمي من اليوم الحادي عشر لكن تبتدي بها أولا وترمي سبعا بعد زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد المغرب. صلاة العيد ما على الحجاج صلاة عيد، رمي جمرة العقبة تقوم مقام صلاة العيد، ما عليهم صلاة عيد، لا ما عليهم. فهذا يوم العيد، والحصيات التي يرمى بها بين الحمص والبندق، يعني مثل حبة الفول تقريبا، لا تحديدا، أصغر قليل أكبر قليل، ما في مانع، ما في تحديد ولا تحريج، لكن الحصى الكبير خطأ، خطأ، لأنها قد تنطلق الحصاة وتضرب مسلم، فالمسألة عظيمة. أما الحجر الصغير حتى لو ضرب أحد يعني لا يؤثر التأثير المؤذي، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حصاة مما جمع له الفضل بن عباس تقارب حبة الفول، فقال: بأمثال هذه فرموا، وإياكم الغلو، وإياكم الغلو، والغلو الزيادة في الدين. المبيت من التوكيل في الرمي، يجوز للضعيف أن يوكل، الضعيف يجوز أن يوكل سواء جمرة العقبة أو جمار أيام التشريق، الضعيف الذي لا يستطيع. ولو أن الرجل أتى بأهله وجد الجمار مزحومة فهو يوكل، يوكله صاحبه الزوجة أو الضعيف عند المرمى عند الجمرة ويرمي إذا كان ما يستطيع، وهكذا ينبغي أن يتق الله ما استطاع، كون الإنسان يستطيع المشي لكن ما يستطيع المزاحمة، يمكن يوكل عند الجمار إذا رأى أنها مزحومة. صبر شوي. المبيت بمنى، ليالي منى، وتسمى أيام التشريق لأنهم يشرقون فيها اللحم، أي ينشرون في الشمس ليابس. وأيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فرمي الجمار المبيت بمنى ورمي الجمار، الجمار واجبان من واجبات الحج. يجعل العلماء من فوت شيئا من ذلك يجعلون عليه دم، ولا كل يقال عليه دم، وإنما من حيث العموم. ولو بات الإنسان بمنى أول الليل كفى، أو بات بمنى آخر الليل كفى. ولو لم يتمكن من المبيت لعارض من العوارض أو مانع من الموانع فلا حرج إن شاء الله ولا دم عليه. يعني ما نقول فات عليك المبيت عليك دم، إذا ما استطاع أو ما وجد مكان. هو يتقي الله ما استطاع، ولا مانع أن يبيت في أدنى مكان يقرب من منى. ويجوز بداية الرمي أيام التشريق على الجمال الثلاثة الصغرى وهي التي تلي منها، ثم الوسطى التي تليها، والكبرى آخر شيء مما يلي مكة. فيوم العيد ما فيه إلا جمرة العقبة الكبرى، وأيام التشريق الرمي على الثلاث كلها، والبداية تكون من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. والرمي له بداية، والبداية بعد الزوال، هذا متى؟ أيام التشريق. البداية بعد الزوال، ولكن النهاية الصحيح إن شاء الله أنها معك طول الليل أو إلى المنتصف الليل، وبعض العلماء يقول إلى طلوع الفجر في الليلة التي تلي اليوم الذي يرمى فيه، مثل يوم 11 معك الرمي من زوال الشمس إلى منتصف الليل، بل بعض العلماء يقول إلى طلوع الفجر. واليوم الثاني معك الرمي من الزوال إلى منتصف الليل، وقيل إلى طلوع الفجر. واليوم الثالث عشر معك الرمي بعد الزوال، بعد الظهر يعني، نعم، بعد الزوال إلى اليوم الثالث عشر، معك من الزوال إلى غروب الشمس فقط. اليوم الثالث عشر ما فيه ليل، الليلة الرابعة عشر ما هي من أيام التشريق ولا ليلة من أيام التشريق، فلا يرمى فيها. ولذلك نقول اليوم الثالث عشر الرمي ينتهي بغروب الشمس، لأن المبيت ينتهي بالليلة الثالثة عشر منها، والرمي كذلك ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر. فبغروب الشمس من اليوم الثالث عشر ينتهي ذبح الأضاحي وينتهي ذبح الهدي منى، وينتهي رمي الجمار في اليوم الثالث عشر. بعد ذلك تنبيه للإخوة حول نحر الهدي. الهدي يا إخوان ينبغي للمسلم أن يحرص على استحسانه واستصلاحه وطيبه وجودته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وعليه أن يتقي الله فيه. فإذا ذبحته فوزعه على الفقراء، فقد أمرك الله بذلك، فكلوا منها وأطعم البائس الفقير، فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر. ومن الخطأ الكبير الفاحش، وهي جاهلية وضلالة، أن يفعل بعض الناس من ذبح الهدي وتركه، لا أكله بنفسه ولا أعطاه من يأكله، ولا سلم المسلمون من أذيته بالروائح والعفن المؤذي. ولذلك يذهب بعض العلماء إلى أن من ذبح الهدي وتركه أنه لا يجزيه، أنه لا يجزيه. وذكر ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله في بحثه عن مناسك الحج على سورة الحج في الجزء الخامس من تفسيره. فلذلك يا إخوان ينبغي أن يلاحظ عندما تذبح الهدايا أن يحسن فيها، أن تأكل وتطعم الفقراء. فإذا عجزت في الوقت الأول، إذا قال الإنسان عجزت، نصدق بأنه قد عجز. أما الآن لا، لا نصدقه بقوله إني عجزت. لماذا لا نصدقه؟ لأنه يستطيع أن يعطي الشركة التي تنادي في كل مكان، يعطيهم مبلغ من المال معروف، فتكون كالوكالة عنك، يذبحون عنك يوم العيد أو في الثلاثة الأيام التي تليه، وتصرخ وتوزع توزيع طيب، ويحضر ناس من العلماء عند ذبحها، وينص عندما تذبح أن هذه أن هذا الهدي هدي فلان من فلان، بسم الله والله أكبر. كل هذا يحصل، وجهات موثوقة متبوعة مضبوطة، ما في شيء من التلاعب. ثم إن هذا ليس المقصود في استغلال المادي، ولذلك تجد أن الشركة هذه تأخذ مبلغ أقل مما يأخذ البياعين بالشبك وغيره، أقل، مع أنها تتحمل جزارين وتنظيف، وتتحمل حمل بالطائرة أحيانا توصل لبلاد فقيرة في أمكنة شتى، ولكن كل هذا من باب التيسير على الحجاج، ولعدم حصول الأذى الذي يفعله الحجاج من ذبح الهدي وتركه. هذا أذى عظيم، مع أن بعض العلماء يرى أنه لا يجزي ولم يبلغ محلة. إذا ذبح الهدي وترك فلم يبلغ محلة، لا سيما بعد وجود الأسباب التي ذكرنا. الشركة موثوقة يا أخي، ما فيه تلاعب ولله الحمد. ها؟ يأخذ منك المبلغ في المدينة، عرفت، ولكنه لا يذبح إلا يوم العيد في مكة، ما فيه أبدا، لا يمكن. ها؟ أنت لا حطيتها بالذمة خلاص، أي تعطيهم ولا. نعم نعم نعم، ما في مانع، ما في مانع. ها؟ عطهم ولا يذبحون. الذبح قبل يوم العيد لا يجوز، ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يجوز، لكن الدفع لا مانع. نعم، أرجو من الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. واصلح اللهم نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وذررينا واهلينا ومن اوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تكلنا الى انفسنا ولا الى اعمالنا ولا الى اسبابنا طرفه عين، فانا لا نثق الا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، اللهم قيض لدينك من يقيم بنيانه ويشد أركانه، اللهم انصر دينك وانصر من نصرك، اللهم انصر دينك وانصر من نصره، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم على الهدى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدو الإسلام. اللهم عليك بأعدائك الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون ويؤذون عبادك المسلمين بغير حق إلا أنهم قالوا ربنا الله. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرهم ذلتهم وقلتهم بين يديك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرى بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم وفق ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة، اللهم وفقهم لما يرضيك وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعين من ذكر وتذكر من غفل، يا حي يا قيوم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.